من الوصايا التي تتعلق بعملكم بدراستكم هذه البلاد المباركة جمعها الله عز وجل بعد شتات وجعلها على قلب واحد بعد فرقة. ومن الخيانة العظمى أن يأتي أحد وحاشاكم أن يأتي أحد يريد أن يفرق جمعها ويعيدها جاهلية كما كانت. فمما يستوجب في هذا المحفل أن الإنسان يعلم حق وطنه عليه. ولا ريب أن القطاع العسكري قطاع القوات المسلحة في بلادنا بجميع أفرعه بجميع معاهده بجميع رجالاته هو المخول الأول في الدفاع عن هذا الوطن، كل بحسب الوجهة والثغر الذي بالثغر الذي هو فيه. ولا ريب أن هذا مقام شريف وموئل منيف، وأنتم أولى الناس بالتكريم والفضل وأن ينظر إليكم نظرة إجلال وإكبار بلا شك ولا مرية ولا ريب، أنتم وزملاؤكم في القطاع العسكري. على هذا يقع عليكم من المسؤولية ما الله جل وعلا به عظيم، لكنكم إذا علمتم ما فيه البلاد من أمن وإيمان ولله الحمد والمنة علمتم أن من المسؤولية الجليلة المحافظة على هذا. وهذا لا يتأتى إلا بالأخذ بالأسباب، والله جل وعلا ذكر ذا القرنين في القرآن وأثنى عليه وأنه ملك صالح، لكنه أخبر أنه لا بد من الأخذ بالأسباب. قال ربنا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ماذا صنع؟ فأتبع سببا، أخذ بالأسباب. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين قطعا على ربه ويعلم نصر الله جل وعلا له، ومع ذلك يوم أحد ظاهر في درعين، أي لبس درعين صلوات الله وسلامه عليه، وهو المحفوظ بملائكة السماء، لكن حتى يعلم الأمة الأخذ بالأسباب. ومن الأخذ بالأسباب أن يتعلم الإنسان اللغات حتى يعرف إذا وضع في محفل يذود بها عن أمته يعرف كيف يدافع عن أمته، يعرف أن لا يؤتى الوطن من قبله، فيكون ذا حصابة في عقله ورأي في نفسه وقدرة على التعامل مع الغير. فليس كل من ابتسم لنا هو صديق، وأنتم تعلمون أن هذه البلاد محسودة وأن العالم كله أو جله اليوم فيه من الشقاق والاضطرابات وانحلال الأمن وضياع أمن الناس وإشاعة الفوضى ما الله به عليم. وليس كل أحد راض عما هو فيه، لكن مما يخفف المصيبة عليهم أن يعم هذا، فقد يسعى البعض إلى أن يعم هذا في وطننا وبلادنا فيحاول أن يفرق بيننا وبين ولاة أمرنا وبيننا وبين علمائنا بيننا وبين بعض. فيقع عليكم أيها المباركون مهمة جليلة عظيمة، وأنتم في جهاد جليل وأجر عظيم، بل إنك منذ أن قررت أن تدخل هذا المعهد لتعين أمتك على ما هي فيه أنت في أجر متواصل وخير عظيم وعطاء جليل من ربنا تبارك وتعالى. ولا يمكن أن يقارن الأكفاء وأمثالكم بغيركم ممن نأت به الهمم وقلت به عزيمة النفس وسلك طرائق أخرى، وربما في كل خير. وليس المقصود ذم الناس، إنما المقصود مدحكم وبيان فضلكم وما أنتم عليه من الشرف العظيم والموئل الكريم.